数のマナー。 من أكثر الأمور التي تعجبنا لها أنه حتى أعزائي وعزيزاتي في المدارس، في المدارس الطلبة قبل لا يدخلوا المدرسة لازم يفسخوا الجزمة ويلبسوا جزم مخصصة بالمدرسة. واحدة من المبادئ الأساسية عندهم في دخول المدارس كل طالب بيفسخ الجزمة قبل لا يدخل المدرسة، وكل طالب عنده جزمته الخاصة حقة المدرسة. فانظروا إلى هذا المنظر الجميل، كل طالب بفصل بحط في اللوكر حقه، وبعدين بيلبس الجزمة الخاصة الخاصة في المدرسة. هاي زايمار. طبعا الزائر لازم يعدي من هنا، وبرضه ما يقدر يدخل بالجزمه. فعند هنا المدرسين لكل احد باب، هناك الاطفال، هنا المدرسين، هنا الزوار. عاملين اللوكر تاخذ تكتب، طبعا كله ما في يمين ويسار زي ما قلنا، مشي حالك. وطبعا مدرسات ياباني، فاستعرفونا على الايه، على شهر الاناقه. الفكره اللي شبيهه جدا بالمساجد انه ما حطوا الجزم كذا، الطلبه بيدخلوا بيحطوا الجزم في اي مكان وبيعملوا اكوام وجبال من الجزم، كل واحد له مكان مخصص بنظام وبترتيب. فكان شيء جميل أنه وجدنا هذا المثال في المدارس، ما توقعناه صراحة. إذا هؤلاء، ما هي استمتعوني، إذا هؤلاء اللي عمرهم 5 سنين قادرين أنهم يحطوا الجزم في أماكنها، فما بال الكبار اللي رايحين يصلوا في المساجد غير قادرين على عمل هذا الأمر البسيط. تتوقع أنه مسجد في وسط طوكيو، أنه المسلمين اللي هناك حيستفيدوا ويتعلموا من ثقافة النظام الشديد في اليابان، فيكون المسجد أيضا فيه هذه الثقافة، ولكن مع الأسف. هل ينفع في بلد النظام والبلد اللي فيها أصلا الثقافة هي النظام والترتيب وكل شيء مضبطه، تيجي النقطة اللي فيها الإسلام في وسط هذه البيئة تكون نقطة بهذا الحال وهذا المنظر؟ أي غريب الحقيقة. لا تعليق. إيش رأي المشاهدين؟ المشكلة فين؟ أنا بطلت فاهم المشكلة فين بالضبط. يعني لو قلت كلمة حنزعل من بعض. المشكلة فين؟ لازم من ضمن الكتالوج حق المسجد إنه يكون فيه جزم ملخبطة، لو الجزم ما هي ملخبطة يبطل المسجد. طبعا بعض الناس حيقولوا ما هي قضية، وهي قضية، لأنه هذه هي واجهة الدين. يعني المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى، الجزم اللي برا المساجد لما تكون ملخبطة يعطي انطباع أنه هذا الدين ملخبط، فحال باب المسجد يمثل حال المسلمين. الجزم ركز على داخلين على مكان جودو. رحنا على مكان في جودو وكاراتيه وصالة كذا في الجامعة. فطبعا الجودو والكاراتيه يفسخوا الجزمة برا، ولكن كيف يفسخوها؟ في أماكن مخصصة، أرفف مخصصة، فتجد كل الطلبة قبل أن يدخلوا لصالة الجودو أو الكاراتيه تلاقيه يفتخ الجزمة وبحطها في هذه الأرفف المخصصة. عندنا حلقة عن الجزم في المسجد، نقارن بين الجزم هنا والجزم في المساجد عندنا. نعم والله زي ما انت شايف مرتبة، وطبعا هنا مكان لاب مهم مكان عبادة زي ما انت شايف. ايش شايف قل لي؟ ترتيب يعني تقول لك انت غير كذا بالنظام. ليش ترتيب هنا؟ والله من الاداب يعني اليابانيين انه لما تدخل البيت او تدخل المحل تحط الله يسلمكم الجزم مواجهة للبعض الخروج من يوم تجي تخرج. تربوا عليها منهم صغارهم، تربين على الشيء هذا من العادات، والأب لو تسوي هالشيء هذا غلط يعني يمكن الأب يزعل عليك ولا الأم فيه. هو من هو صغير تلقاه مرتب شخص، يعني لو تشوف اللي يدخل مكان على طول يفك حذاءه بهذا الستايل بالترتيب هذا. طبعا كثير اكيد اغلبنا تعرض لموضوع ان الجزمه احيانا ريحه مش كويس، فماذا فعلوا اليابانيين لحل الموضوع؟ عندهم بندنج ماشين متخصصة لشوز فريس علشان تحسن من رائحة الجزمة. فالواحد بيحط الجزمة كده يحط الجزمة يغسل فلوس اللون المؤشر الأحمر يبين كم حياخد. المفروض الموضوع ياخد دقيقة واحدة. فهذه خلصت، نطلعها. يا سلام، يعني عملتها فريشي. المسجد اللي هنا، طبعا المسجد اللي هنا زي المساجد كلها اللي في العالم الإسلامي، رأينا نفس الحال، صورنا عند المسجد ولقينا برضو الجزم بتتحط في كل مكان. والمشكلة أنه يعني واحد من أيوة كويس ذكرتني، واحد من الراجل شيبة يعني دخل وشاف الكاميرات وبيقول ايش بتصوره، وقال بقول له الجزم، قال لي والله الجزم هذه لازم يحطوها في مكانها صح يا اخي، الواحد يتكعبل يا اخي يا اخي مدري، وحط الجزمة على الارض غلط ودخل المسجد. طب ما تحط انت طيب. ايه اتكعبل صح، الله يكرمك. طب عارف الصح، هذه مصيبة أكبر من المصيبة إنه الواحد ما هو منتبه أو ماشي أوتوماتيك، عارف الصح وقاعد تقول الناس بتتكعبلوا، طب حطوا في المكان الواحد تاني. طبعا أنتوا قاعدين تضيعوا وقت بدل ما تصلوا قاعدين تصوروا، وحط الجزمة عنادا، شوف سبحان الله وهو داخل عناد شافنا، وبقول له يا أخي بس حط الجزمة صح، قال لي حطها كده ورماها، حتى رماها كده ودخل. يا سلام، هو ده اللي استفدناه إحنا من الله. يا أهلا وسهلا، هذا اللي فيه ماله؟ ايوه ماله المنظر ده شو بيسوي يعني؟ ها؟ حط الجزم هنا بس كده ليه؟ عشان بيت بيوت الله، بس المنظر يكون نعم؟ معلش انا بس قصة سريعة بس كذا على السريع للرسول عليه الصلاة والسلام، لما جاء دفن ابراهيم ولده رضي الله عنه، نزل الفضل بن العباس ونزل اسامة بن زيد دفنوه، فلما خرجوا دفنوه حطوا اللبن الطوب، فحطوا طوبتين بينهم فرجة ما هم مزبطين، فقال لهم صلى الله عليه وسلم سووا هذه، فاستغرب الصحابة قالوا اتؤثر على الميت يعني تحسبوا لما الطوب ما يكون مستوي تأثر على الميت؟ قال لا، ولكنها تقر عين الحي. المنظر يؤذي الحي. شوف الرقي ودوب ولده متوفي عليه الصلاة والسلام، هذا منظر لا يقر عين الحي والله العظيم. طبعا انا ما اعرف ايش اقول، هذا موضوع غطيناه من خواطر اثنين من 3 سنوات، ومع الاسف كاننا لم نقل شيئا. الواحد احيانا يستشعر انه كلامه يعني هباء منثورا. إن لم تتحول حلقات خواطر والأفكار التي فيها إلى عمل فهي مضيعة وقت. فإذا انتهينا من الحلقة اليوم وجلسنا على السفرة والله الحلقة اليوم كانت لذيذة وأحمد والله اليوم أتكلم عن الجزم شوف كم من جاب السيرة بعدين نروح المسجد محل اكتف. شكرا جزيلا أيها الآباء، شكرا جزيلا أيها المدارس، وإن شاء الله نرى هذا التغيير يا رب. الحسنة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. في القلب خواطر عن أمم في واقعها قيم مثلى، في القلب خواطر عن رسل بحضارتنا كانت أصلا، من واجبنا أن نعرفها عن قرب وبها نتحلى. قيم أوصل الدار بها ولنا في المثل الأعلى، فتخيل لو نتمثلها كم تصبح دنيانا أحلى. في القلب خواطر.